الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشاهدين وارحمنا برحمتك يا رحم الراحمين. كان الكلام في مقدمات بحث اجتماع الأمر النهي، وإن شاء الله بعد ننهي الكلام بهاتين المقدمتين من صاحب الكفاية. صاحب الكفاية رحمه الله ذكر مقدمات ثلاث في آخر، به اصطلاح في آخر مقدماتی، التاسع الثامن و التاسع و العاشر. و قصده من هذه المقدمات، یعنی المقدمت الثامن و التاسع، تمهید للمقدمت العاشر في الواقع اساسا ها. و قصده من المقدمت العاشر بیان الفارق بین باب التعارض و الاجتماع، یعنی اصولا تعرض لهذه النقطه. نحن اذا قلنا بالتعارض بین دلیلین و قدمنا دلیل تترتب علیه تمام، و بین ما اذا قلنا بالاجتماع، اجتماع الامر و النهی، و قدمنا النهی و قلنا النهی فقط موجود، مع ذلك هذا یختلف عن مسئله التعارض. هذه النکته ذکرناها فی الامر العاشر، فی مقدمه العاشر. مثلا اذا فرضنا في مورد موجود رواية مثلا لا تصلف الحرير مثلا من باب المثال، وفي رواية صلف الحرير مثلا، ثم رجحنا بين الطائفتين قلنا رواية لا تصلف الحرير مقدمة، عملنا بهذه الرواية فالتزمنا بأنه لا يجوز الصلاة في الحرير، صار واضح هذا. ثم في مورد آخر لو فرضنا عندنا رواية لا تلبس الحرير ورواية صلي دليل صلي، جمعنا بينهما باجتماع الأمر النهي متعارض من باب الاجتماع، ثم التزمنا بما أنه لا يمكن وجود حكمين صلي ولا تلبس الحرير في مورد واحد، فحتما أحد الحكمين موجود، ورجحنا أن الموجود هو النهي، يعني حرام لبس الحرير والصلاة في لبس الحرير حرام. طب هنا في صورة الاجتماع مع تقديم جانب النهي قلنا بأن الصلاة حرام بالحرام، هذا في سورة الإسلام. سؤال الذي يطرح نفسه، هل الثمر، هل النتيجة هنا مع النتيجة هناك واحدة أم لا؟ السؤال هنا رواية تدل على جواز الصلاة ورواية تدل على عدم جواز الصلاة في الحريم، تأمل، رجحنا رواية عدم الجواز، هذا باب التعارض. او في باب اجتماع الامر النهي قلنا بتقديم جانب النهي و الصلاة في الحرير حرام، هل كلا الحكمين من واد واحد ام لا؟ النتيجة واحدة، هنا يقول الصلاة في الحرير حرام، في التعارض هنا يقول صاحب الكفاية يقول لا بينهما فرق، هو اراد هذا الامر، يعني اراد بيان هذا الامر اولا فنيا، ثانيا من حيث الاقوال. اما من حيث الاقوال اذا قلنا باب التعارض و قدمنا حديث لا تصلف الحرير حين يدن صلاته فاسده، علم بذلك ام جهل، حتى لو كان جاهل صلاته فاسده، لان هذا حكم الهي ان الصلاه في الحرير فاسده، والعلم والجهل لا يغيران الاحكام الالهيه، صلاه النقطه واضح. اما اذا قلنا من باب الاجتماع، يعني عندنا صلي ولا تلبس، لا تلبس مو لا تصلي، لا تلبس الحرير، و من باب الاجتماع و قدمنا جانب النهی و صلا جهلا صلاته صحیحه. الان فتوى الاصحاب هكذا، المشهور بین الاصحاب، طبعا خالف الاستاد، المشهور بین الاصحاب، اذا كان من باب التعارض الصلاه فاسده، و اذا كان من باب اجتماع الامر النهی الصلاه صحیحه. غرض صاحب الكفايه من المقدمه الثامنه و التاسعه و العاشر بیان هذه النکته. اذا قلنا بالتعارض و تقدیم حدیث النه، یعنی بطلان، و اذا قلنا بالاجتماع و تقدیم النه، بین هما فرقون. اولا من ناحیه الاقوال هنا قالوا اذا كان باب التعارض الصلاة فاسده، علم بذلك ام لم يعلم، لكن في باب اجتماع الامر النهی قالوا اذا علم فاسده بالله فلا، هذا من ناحیه الاقوال. یبقى الكلام عن نکته الفنیه. ما هی عن نکته الفنیه بینا یقول صاحب کفای خلاصتو فی باب تعارض الى روایتان معنا داده که ان الحکم الواقعی مجهول لدینا، الحکم الواقعی الذي جعله الشارع. فاذا رجحنا هذه الروايه مثلا روايه يجوز الصلاه في الحرير، روايه لا يجوز الصلاه في الحرير، رجحنا قلنا الحق مع هذه الروايه بعمل اصحاب صحه السند الى اخره، قلنا هذه الروايه هي الحجه لا يجوز الصلاه في الحرير. معنى ذلك ان هذا هو الحكم الواقعي بجميع مراتبه. هذا الحكم له ملاك، هذا الحكم محبوب، هذا الحكم مراد، هذا الحكم مجهول، هذا الحكم جميع مراتب الحكم في هذا الحكم موجود. ولذا لو كان عالما او جاهلا صلاته فاسد. اما اذا قلنا بالاجتماع في باب الاجتماع مفروض الكلام ان الصلاة في نفسها ذات ملاك، تعملون من جهت ان هذا حريرون قال لا تلبس الحرير بالنهي لا يتقرب الى الله، لا يتقرب. فاذا كان جاهلا لا مانع من ذلك يتقرب الى الله. او بعبار اخرى في باب اجتماع الامر النهي مرتبه الاقتضاء تبقى على حالها، الحكم لا يكون فعليا، يعني امر الصلاه يبقى على حالها لان الصلاه امرها مطلق. هذا النهي مو نهي عن الصلاة، قال لا تلبس الحرير، لا تلبس، لم يقل لا تصلي في الحرير، فأمر الصلاة مطلق. ما معنى إطلاق الأمر؟ يعني ملاك موجود. فإذا ملاك موجود، إذا فرضنا يعلم أن هذا حريرون خب لا يتقرب بهذا الصلاة إلى الله، أما إذا لا يعلم ملاك موجود يقصد الملاك يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لا محذور فيه. فأراد صاحب الكفاية ابتداء بيان أن الأقوال في المسألة من فرق بين الجهل والعلم، أولا هذا الرأي عند أصحابنا موجود، هذا أولا. ثانيا كيف نوجه هذا الفرق؟ وجهه صاحب الكفاية هذا الفرق هكذا أن في باب التعارض بما أن مثلا هذا الحكم لا تصلي في الحرير حكم واقعي فتترتب عليه الآثار، منها أنه حتى إذا صلى جهلا صلاته فاسدة. و أما في مرحلة الاجتماع بما أن الحكم الواقعي للصلاة على حالها الواقعي يعني الاقتضائي، فقط من جهة وجود الحرير من جهة وجود القصد لا يتقرب به، من جهة وجود القصد. فإذا هو جاهل بالقصد هو يتقرب به إلى الله، يعني قصد الحرم يتحق، لأن ملاك موجود. عبر عن تارة بتعبيره منات، عبر تارة بالحكم الاقتضائي، يعني قال الفرق بين باب التعارض وباب الاجتماع في باب التعارض الحكم الاقتضائي، هكذا الحكم الاقتضائي حرمة الصلاة بطلان الصلاة في الحرير، أما في الاجتماع الحكم الاقتضائي صحة الصلاة من جهة الابتلاء بالحرير، من جهة الابتلاء بالغصب، تأملوا من جهة الغصب صارت الصلاة حراما، فإذا لا يعلم بالغصب الحكم الاقتضائي صحة الصلاة. فمهد صاحب الكفاية ثلاث، يعني ذكر ثلاث مقدمات لأجل هذه النقطة، صارت النقطة. وذكرنا هذا المطلب في كلمات المحقق العراقي قدس الله نفسه، شرحنا هذا المطلب. المحقق العراقي قال صحيح الفقهاء فرقوا، فقهاءنا فرقوا في مسألة النهي في العبادة قالوا فاسدون ولو لم يعلم، لكن في باب الاجتماع قالوا فاسد لا يعلم. فهو حمل هكذا، قال في نهي في العبادة معنى النهي بوجود الواقعي، فيما نحن في النهي بوجود العلم. صاحب الكفاية له تقريب آخر، يقول في مسألة الاجتماع الحكم الاقتضائي موجود، الحكم الفعلي لا يوجد، الحكم الاقتضائي الصلاة مأمور بها لكن ليس فعليا. أما في باب التعارض أو في باب النهي في العبادة الحكم الاقتضائي غير موجود، الفارق بينهما من هذه الجهة، صار واضح؟ ففرق صاحب الكفاية بينهما بهذه النقطة. وجاء الأستاذ لم يؤمن بهذا الفارق أبدا، قال إذا قلنا بالامتناع و تقدیم جانب نه، یعنی واقعا الحکم الواقعی بطلان الصلاة، علم بذلك ام لم يعلم، فعلم بالقصد لم يعلم صلاته باطلة. نه اذا نسی القصد بما ان النسیان یوجب رفع الحکم واقعا و واقعا لا حکم له، فلا حرمت فی البین فصلاته صحیحه. و اما بالنسبه للجهاله الجهل لا يؤثر فی الواقع یرفع الحکم ظاهرا لا واقعا. فتبین ان اساس المطلب عبارتون ان فتوا مشهور بین اصحابنا اراد الاصولیون المتأخرون تطبیق هذه الفتوى على القواعد. كيف تقولون ان المشهور يقولون بالامتناع وفي نفس الوقت يقولون في صورة الجهل صلاته صحيحته؟ خب اذا قالوا بالامتناع في صورة الجهل فاسدتون، لا اي فرق في ذلك. هذا لما كنا نشرح الكفاية شرحنا حتى الاستاذ لم يبين هذه النقطة هنا. على اي المقدمة الثامنة لبيان مقام الثبوت، إن شاء الله إذا أبتليت رو تدريس الكفاية، المقدمة الثامنة لبيان مقام الثبوت، المقدمة التاسعة لبيان مقام الاستظهار، والمقدمة العاشرة لثمرة المترتبة. فذكر ثلاث مقدمات، الثامنة والتاسعة والعاشرة، هذه المقدمات مترابطة. مراد بمقام الثبوت يعني مقام الاحتمالات، يحتمل ويحتمل يعني امكان، مقام الاثبات استظهار من الادله، المقدمه العاشره في ترتب الثمر. فابتداء قال اذا فرضنا هناك دليلان بحيث نستطيع ان نفهم من الدليلين الحكم الاقتضائي موجود ولو مع احدهما محرم مع النهي، الحكم الاقتضائي موجود على باب الاجتماع. اما اذا فرضنا ان الحكم الاقتضائي غير موجود فقط الحكم الفعلي بإصطلاح، حينئذ هذا يدخل في باب التعارض. ثم تعرض في المقدمة التاسعة، هذا ملخص المقدمة الثامنة أغلى لكم، تعرض للمقدمة التاسعة بأنه إذا كان له إطلاق لفظي هذا يدل على الاقتضاء، يعني مقام الاستظهار كيف نستوعبه، وإذا لم يكن أو كان كذا فحينئذ يستفاد منه أنه من باب التعارض. فصاحب الكفاية ادعى هذا الشيء. نعم الاستاذ رحمه الله استشكل عليه وكذا لغيره، ما مراده بالحكم الاقتضائي والحكم الفعلي؟ نحن سبقا شرحنا سابقا كرارا ومرارا اشتهر بين اصحابنا في فترة من الزمان في زمان الكفاية بعد ان الحكم له اربع مراتب، اربع درجات الحكم الاقتضائي. والمراد من الحكم الاقتضائي بعبارة أخرى مرحلة الملاكات والمحبوبية المغضوبية، والحكم الإنشائي وهو الحكم الذي أنشأه الشارع على ضوء الملاكات والحب بالبعض، ثم الحكم الفعلي وهو الذي بلغه إلى الناس، ثم الحكم المنجز، الحكم المنجز وهو الذي وصل إلى المكلف وعلم به. صواب. فلذا قد يفسر الحكم الاقتضائي في كلمات صاحب الكفاية معنى مرحلة الملاكات. ونقلنا سابقا هذا المطلب كان مشروع الألسن من جملة من ناقش فيه المرحوم السيد الخميني رحمه الله في تهذيب الأصول، شرحنا ها قرأنا عبارته في مقدمات الترتب، اذا في ذهنكم الشريف في مقدمات الترتب لما نقلنا من تهذيب الأصول مقدمتون عقدها السيد بأن هذا التقسيم باطلون لا أساس له، وهو آمن بالحكم الإنشائي والفعلي، الإنشائي هو الذي أنشأه المولى، والفعلي هم عبارة عن مرحلة التي بلغ به الرسل وأنزل الكتب وإرسال الرسل، هذا هو الفعلي. بعد لم يؤمن بمرتبة أخرى بقسم آخر. و عبر عنها انه ما عندنا حکم اقتضائی، مرتبت الاقتضاء، اقتضاء الحکم لا الحکم الاقتضائی، مرتبت الملاکات، مرتبت اقتضاء الحکم، هذا الملاک یقتضی ان یکون هذا واجب، هذا الملاک یقتضی ان یکون مستحب، هذا مرتبت الاقتضاء. و کانی و عبر عن و اظنه ادا لا تخون الذاکر انا فی الدرسم سمعتو منو فی النجم غیر حادث تقریب مطبوع و انه مرتبت اقتضاء الحکم، احتمالا مراد الكفای من الحکم الاقتضایی ها به معنا. و سید الاستادم ناقش قال مراده من الحکم الفعلی امکان هادا و امکان احتمل الاستاد ان یکون مرادو بالحکم الفعلی هو الحکم الذي وجد جميع قيوده و موضوعه و شروطه. مثلا شرط وجوب صلاة الظهر دلوک الشمس، الان قبل دلوک الشمس، الان الحکم الانشائی لوجوب صلاة الظهر وجود ان الله اوجب علينا صلاة الظهر، لكن متى هذا الوجود يصير فعليا؟ بعد الدلوک، بعد زوال الشمس يكون الحكم فعليا. النائم لما يعبر بالحكم الفعلي مراده هذا المعنى. و كان سيد الاستاذ سيد الخميني يناقش مع النائم في هذا المعنى، لا يؤمن بأن هذه مرتبة فعلية الحكم. هذا من مبان النائمين أن فعلية الحكم تكون بفعلية الموضوع وتترتب عليها الواجب المعلق استصحاب التعليق إلى آخره. فالأستاذ عبر بقوله ما مراد، اصلا عقد مسألة ما مراد صاحب الكفاية من حكم الفعلي. اسم مادام تعرضنا لعبارة الأستاذ ابتدار على خلاف القاعدة، أقرأ لكم عبارة الأستاذ ثم نقرأ ملخص كلام الكفاية، لا أريد أطيل عليكم ولو كان أهل مقدارا طال. على أي قال قدس الله نفسه بعد رصد في ذيل المقدمة التاسع، قال في بيان مراده من الحكم الفعلي. و اما الخط الثاني صفحه 211 211 في بيان مراده من الحكم الفعلي، في بيان مراده من الحكم الاقتضائي. ثم قال اما الناحيه الاولى فان اراد من الحكم الفعلي الحكم الذي بلغ الى مرتبه البعث او الزجر. لاحظوا هذا معنى للحكم الفعلي، هو الحكم الفعلي هو الحكم الذي بلغه المولى، بلغ له يعني قال للرسل، مو وصل إليه، أرسل الرسل على طريقه وأنزل الكتب على طريقه. سيأتي إن شاء الله تعالى مراد صاحب الكفاية من الحكم الفعلي هذا المعنى، سيأتي فيما بعد. لكن قرأنا هذا المطلب إذا الإخوة تذكرون لما نقلنا المقدمات الأربع ما كل صاحب الكفاية، قرأنا مقدمات أربع في استدلاله. المقدم قال في المقدمة الأولى نفس عبارة الكفاية، أقرأ الآن لكم ماذا قد يسهل إيه؟ لاحظوا المقدمة الأولى عند صاحب الكفاية في استدلال، لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها. ثم قال و بلوغها إلى مرتبة البعث و الزهج. هذا المقام عند السيد الخميني مرتبة الفعلية، السيد الخميني عند هذا اصطلاح الآن إذا تذكرون في خلال الأبحاث كنت يقول كلمة الحكم الفعلي له عدة مصطلحات. فنظر الكفاية اصولا هو هذا، بلوغها الى مرتبة البعث و الزهر. صار واضح؟ فالاستاذ هنا في صفحه 211 يقول اما الاولى فان اراد من الحكم الفعلي الحكم الذي بلغ الى مرتبة البعث و الزهر، نعم هذا مراده. فقد ذكرنا غير مرة ان بلوغ الحكم الى تلك المرتبة يتوقف على وجود موضوعه به جمیع شرایطی. هذا تفسیر الحکم الفعلی عند النائمی، الحکم الفعلی عند النائمی هو الحکم الذي تتحقق جمیع قیوده و شروطه. صار واضح؟ ضرورة استحالة فعلية الحکم بدون فعلية موضوعه لا ليس مستحيلا، فما لم يتحقق موضوعه خارجا يستحيل ان يكون الحكم فعليا، فتتبع فعلية الحكم فعلية موضوعه حدوثا و بقاءا. ثم تعرّم نه نوعینی مرتبه به فعلیت موضوعه، صاحب کفایی مرتبه بحث زشت. این نه ایشون میگه اون درست نیست، درست این یکیه، دقت بکنی. فقط ذکر ما غیر مرتن ان بلوغ الحکم لا تلک المرتبه یعنی لا مرتبه فعلیه یتوقف علی وجود موضوعی. بعد ثم فی صفحات قال به این اراد منه الحکم الانشائی یعنی من الحکم الفعلی، و هو الحکم المبرز فی الخارج به مبرز ما اراد به هذا الحکم الانشائی به ان یکون اطلاق کل من الدلیلین فی مقام بیان ابراز معتبر المولا لیس مرادوه هذا المعنى صاحب الکفایه لیکن احتمله الاستاد هذا بالنسبه الى الحکم الفعلی صار واضح؟ ثم قال فی ذیل الصفحه و اما الحکم الاقتضائی و اما الناحیه الثانیه فلا نعقل للحکم الاقتضائی معنا محصلا ما الا معنا الحکم ما معنا الحکم الاقتضائی اگا کون الفعل مشتملا على مصلحت او مفسده هذا الاشکال به جهت شبیه اشکال سید الخمینی قال اقتضاء الحکم و الحکم الاقتضائی قال لماذا عبر صاحب الكفایه الحکم الاقتضائی کان المناسب ان يعبر عنه اقتضاء الحکم على مصلحة او مفسدة ثم في مقام الاطلاق يكون اطلاق كل من دليل الامر والنهي في مقام بيان ذلك ثم يقول ولكن يرد عليه الاشكال اورد عليه الاشكال اشكال اخر كلام صار واضح فهنا كلام في كلام صاحب الكفاية ما المراد بالحكم الاقتضائي والحكم الفعلي في عبارته وقلنا المتعارف هكذا كنا نسمع من المشايخ في تفسير هذا الاصطلاح مرتبة المصالح والمفاسد يعبر عنها بالحكم الاقتضائي مرتبة الانشاء يعبر عنها بالحكم الانشائي مرتبة البعث والزاد الحكم الفعلي مرتبة الوصول المكلف الحكم المنجم طبعا فيما بعد ناقشوا قالوا مرتبة المصالح والمفاسد ليس حكما خوف من الاعتبار هذا واقعي المصالح والمفاسد واقعية نعم عبر عنه به اقتضاء الحکم مرتبة اقتضاء الحکم صاحب نفسه واضح؟ خلاف الاصطلاح بله و طبعا مراد صاحب الحکم الاصطلاح هاکده هذا ما افاد و طبعا الاصطلاح هاکده ولكن انا احتمل و کنت احتمل صباحا اليوم شوية صار ادلی مجال و الله و انها الیوم مجالی هم قلیل کنت اراجع کلمات تلمیدی لن ینسل الى استادهی کلمات تلمیدی هل محق الاصفهانی يستفاد هذا المعنى من المحق الإسماعيلي أنا أحتمل مراد صاحب الكفاية لا هذا المعاني التي ذكرها الأستاذ شيء آخر مراده بالحكم الفعلي والاقتضائي شيء آخر مراده بالحكم الاقتضائي يعني الحكم الذي في نفسه ثابت لولا المزاحم والحكم الفعلي هو الحكم الذي كان في نفسه ثابت وبالفعل مزاحم لم يوجد فصار فعليا مثلا الصلاة في نفسها واجبة لولا المزاحم فإذا صار في قصد المقتضي موجود لاحظوا ذاك الوجود طبعا هذا خلاف المصطلح ما رأيت في عبارات محقق الإصفهاني إشارة إلى هذا الذي أنا بذوق الفقه بذوق الأصول أفهم مراد الكفاية هذا المعنى فالمراد من الحكم الاقتضائي هو الحكم الذي في نفسه موجود لولا المزاحم والحكم الفعلي هو الذي في نفسه موجود مزاحما ما موجود فصار فعليا مثلا الصلاة في نفسه واجبة لكن لولا المزاحم لكن إذا صار في قصد مزاحم موجود إذا صار في قصد لا علاين هو يرى هذا ما صار إلى حد الفعلي أما الصلاة في المكان المباح صار فعلي نه يعني خودش في نفسه أمر داره إن أمر أجل در مقابلش مانع آمد مشي اقتضائي أجل در مقابلش مانع نه يمن مشي فعلي شعني شبيه شعني فمراد الكفاية باب الاجتماع الحكم في نفسه ثابت لولا المزاحم لولا المزاحم ولذا اذا فرضنا لا يعلم بالمزاحم ذاك الحكم يبقى على حاله يصير فعليا ها اصلا من فکر این عبارات آدم وقتی میخونه این معنا رو میفهمه اصلا در حالا من چون امروز خیلی حواسم بود فصلا حواسم پرت از روز دیگه بود خیلی حواسم جمع نبود دیگه دو مرتبه چون بعضی وقتا عبارات مرحوم آشپانسین دو سه مرتبه رجوع میکنم که بفهم نسبت به ایشون بدم نسبت با آشپانسین نمیتونم بدم چون یه بار تون خوندم آشپانسین اشاره به این معنا داره الذي انا فهمت بنفسي قبلا ان اشوف کتاب شیخ الاصفهانی بابا تو این صاحب کفایه اظن مود صراحه نکته واضحه فهناك مراد صاحب الكفایه ان الصلاه في نفسها واجبتون ای به وجوب اقتضائی. ما المراد الوجوب الاقتضائی؟ یعنی لولا المزاحم لولا وجود نهیه. فلذا اذا دخل المسجد و مثلا ازالت النجاسه، مثلا نجاسه موجود، وجوب الصلاه في نفس كان موجود، لكن مادام ازاله موجود يجب عليه ان يزيل. لكن اذا لا يعلم بالنجاسه دخل المسجد صلى ثم بعد ذلك علم بالنجاسه صلاته صحيح. هناك نفس الشيء لا من باب الترتب، من باب هذا المنطق. يعني كل حكم في نفسه ثابت في مرحله الاقتضاء. تاملوا، فاذا وجد مانع ما يصير فعلي، لكن في مرحله الاقتضاء يبقى، و اذا رفع المانع يصير فعلي. فما انا اتصور مراده من الفعليه لا المعنى الاول للاستاذ ولا الثاني ولا الثالث. يعني الثالث قال ان كان المراد به الحكم الانشائي هذا اقرب، الانشائي الشأنی، قال ان كان المراد الحكم الانشائي هذا اقرب. يعني في نفسه الحكم ثابت لولا المعارض لولا المانع. نحن سابقا هم به مناسبت شرحنا هذه النکته في مثال آخر. يظهر من مثل العلام رحمه الله جمله من العلام، لانهم قسم الخبر لاقسام، منها الخبر الحسن. الخبر الحسن الذي رواته او احد رواته امامي لكن لم يؤثر، امامي ممدوح. يظهر من العلامه ان هذا الخبر حجه لولا المعارض. سكوني موثقه از اون ور سنیه، نه شیعه، مثل ابراهیم ناشی. اذا واحد يقول هنا صار نقطه، فالعلامه يعتقد ان الخبر الصحيح الذي جميع رواته اماميون وثقات هذا حجه مطلقا حتى لو في قباله معارض موجود حجته. اما الخبر الحسن حجه لولا المعارض. وهذا هو السر الذي تراجعون في كتاب المختلف. يقول مثلا دليلنا رواية فلان، فبيقول وهذا الخبر حسن ولا معارض له. إشارة إلى هذا المبنى طبعا عند الأستاذ رحمه الله لا أثر له. المهم أن هذا الإمام إذا وثق خبره معتبر، إذا لم يوثق ليس معتبر، مدح ما مدح ليس له أثر. ولا الآن علماءنا ما يؤمنون به الدرجة المتوسط من الحجية، حجة لولا المعارض. لعل نظر صاحب الكتاب صاحب النقطة واضحة. فهنا إذا المعيار تبين في باب التعارض حكم اقتضائي لا يوجد. ها این حکم در باب اجتماع هست، در باب تعارض نیست. این معیار این دوتا نه حکم اقتضائی اصلا حکم هست. بله ایشون میگه چون انشاء شده فی نفسه انشاء شده. ها این یک اشکال دیگری است که من فکر میکنم آقای خویی هم شاید نظرش به همین بوده، آشمانسه در نظرش به همینه، که همچین حکم انشایی ما نداریم. حکم انشایی که نتونه در ما تأثیر بگذاره نداریم. و چین چیزی تو اعتبارات این اشکال شما راست، این اشکال لطیفیه، این اشکال آشمانسه. چون اون حکم انشایی باید در ما جعل دایی بکنی، شما بگی در ما جعل دایی نمی کنی چون لولا معارضه. این اصلا این چه حکمی هست؟ صحابه؟ این بحث دیگریست، این مناقشه شد. خوب دقت کردیم. فالفارق بین باب التعارض و باب الاجتماع، فی باب التعارض الحکم الاقتضائی لا یوجد، فی باب الاجتماع الحکم الاقتضائی موجود. و لذا اذا صلا جهلا فی الغرس صلاته صحیحتون، لان الحکم الاقتضائی کان موجود. هذا الحکم موجود لولا المعارض لولا المزاحم، المزاحم الغرس لا یعلم به فصلاته صحیحه. اما اذا فرضنا روایتون به ان صلات فی الحریر صحیحتون و روایتون ان صلات فی الحریر فاسدتون و قدمنا هذه الروایه فاسدتون، حینه اذن معنا اصلا حکم الاقتضائی غیر موجود. علم به انه حریرون ان لا یعثر. فمراد الکفایه من المقدمت الثامنه الفارق بین باب الاجتماع و باب التعارض، فی باب التعارض الحکم الاقتضائی یرفع، لأن باب التعارض ناظر للجعل مقام الجعل الانشاء، فی باب التعارض نثبت ان هذا هو الحکم الواقعی، هذا ليس بحکم، هذا ساقط و هذا حکم. فلذا علمنا بهی ام لا یؤثر الحکم الاقتضائی لا یوجد. اما باب اجتماع الامر نه، الحکم الاقتضائی موجود لکن مانع موجود و هو القصر، لکن هذا المانع اذا رفع بالجهر حين اذا الحکم الاقتضائی یؤثر صلات النقطة واضح. فهذا مطلب نحن عبرنا عنه بجانب الثبوت، فمرادو لأن الأستاذ لم يشرح هذا الشيء، نحن مع أن الأستاذ كان خبير بالكفاية انصافا في بعض المجالات يشرح الكفاية جيدا، لكن هذا الشرح أفضل من كلمات الأخرى. فالمقدمة الثامنة لبيان هذه النقطة، المقدمة التاسعة، كيف نعرف أن الحكم الاقتضائي موجود أم لا؟ المقدمة العاشرة، الثمن ما بينهما شنو؟ أن الصلاة مثلا في الصوب الحرير يكون فاسد ولو جهلا، الصلاة في البيت المخصوص صحيحة إذا كان جهلا. فهذه ثلاث مقدمات ذكرها صاحب الكفاية هنا. رأيت في تقريرات السيد بروجيردي رحمه الله إشكال على أستاذي صاحب الكفاية، لأن هذا يقول هذه المقدمات تتناسب مع التنبيهات ومع ثمرة المسألة، مو هنا لا بأس في المقدمة لا بأس. إن شاء الله المطلب صار واضح، إن شاء الله الآن لما تمر الكفاية، لأن هذا من العبارات الصعبة في الكفاية هنا لذا شرحنا. غدا إن شاء الله اليوم كان بدي أقرأ العبارة، غدا إن شاء الله أقرأ العبارة. فالبحث الأول المقدمة الثامنة، الفارغ ثبوتا بين مقام التزاحم و مقام التعارض و مقام مسألة اجتماع الأمر والنهي، في اجتماع الأمر والنهي الحكم الاقتضائي موجود. كيف شرحنا عبارة المحقق العراقي يقول في اجتماع الأمر والنهي مثلا بوجود العلمي مثلا، ففي باب اجتماع الأمر والنهي الحكم الاقتضائي موجود لكن مانع موجود، في باب التعارض اصلا الحكم الاقتضائي لا يوجد. المقدمة التاسعة، كيف نعرف أن الحكم الاقتضائي موجود؟ دليلنا على وجود الحكم الاقتضائي ما هو؟ معرفة الاستظهار. المقدمة العاشرة، ما الفرق والثمرة بينهما؟ الفرق بينهما أن الحكم الاقتضائي موجود، لم يعلم بالمانع حينئذ الاقتضائي يؤثر وصلاته صحيحة. أما الحكم الاقتضائي إذا غير موجود لم يعلم بإصلاح بالحكم حينئذ، بما أنه لا الحكم الاقتضائي ما موجود يكون العمل فاسدا. صلى الله على محمد وعلى آله.